إن الله قال ولا يبدين زينتهن. فالأصل في الزينة أن تظهر، ومن ضمن الزينة الرسوم والنقوش. فإذا كان لبس الجوانتينات دولة هيكون تحت الحجاب لا يظهر فيجوز. العلة والمقصود هو أن يظهر أو يخفى. فإن لبسته المرأة وسترته تحت سترت كفيها تحت حجابها فلا بأس، وإن أظهرت المرأة كفيها بالجوانتدة وعليه رسوم فلا يجوز، لأنها قد أظهرت شيئا من زينتها. والحكم للغالب، فإن علمت أنت كتاجر أو علمت أنت كتاجر أن الغالب هو أن هذا سيظهر فلا يجوز أن يصنع، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. إذا يراعى فيه ما غلب على الظن. المهم أنه لا يجوز أن يظهر. ربما يكون في صدر المرأة على الحجاب من أعلى تطريدا، ربما يوجد تطريد في أعلى الثوب، لكنه مستور بالإيه؟ مستور بالإيه؟ بخمامها. هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه مستور. طيب، لكننا لو اضطربنا الزينة تحت الخمار من أسفل عند الركب وتخرج بثوب مزركش، يجوز أو لا يجوز؟ أحسنتم. إذا العلة في الجواز والعدم ما هي؟ إظهار الزينة أو عدم إظهارها. فمتى ظهرت الزينة لا يجوز، ومتى لم تظهر وأمنت من ظهورها فإنه يجوز. وفقنا الله وإياكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.